القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة آخر حلقة من حلقات سهرتنا أحلى كلام. سعدت جدا مستمعينا الأعزاء بحضراتكم وبكل ضيوف الكرام على مدى السنوات الماضية، والليلة هنستمع لمقتطفات من أرشيف أحلى كلام اللي كانت أول حلقاته مع الفنانة القديرة أثار الحكيم. كانت حريصة من بداية مشوارها الفني على انتقاء الأعمال والألفاظ والرسالة اللي بتوصلها دايماً لجمهورها. قدمت دور الإبنة والحبيبة والأم بمنتهى الرقي، وده لأن لها طابع خاص، يعني نقدر نقول عليها فعلاً ليدي. هنسمع ونقول أحلى كلام النهاردة مع الفنانة أثار الحكيم. ده اللي قلتي ده هو اللي أحلى كلام الصراحة، أشكرك جداً عليه. أهلاً بيكي وبكل السادة المستمعين، وإن شاء الله كده يعني نقضي معهم وقت ونقول معهم أحلى كلام فعلاً إن شاء الله. إن شاء الله. وبداية بقى هنسأل الفنانة أثار الحكيم، أحلى كلام بتسمعه من مين؟ أولا وأخيرا بأمانة أحلى كلام هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام القرآن الكريم بصراحة يعني. ويمكن ده الواحد يعني على كبر للأسف تذوق حلاوته، يعني ممكن إن احنا نكون وإحنا صغيرين ولا أيام فترة الشباب لما كان أهلينا يقولوا لنا نصلي أو كذا، فممكن نصلي والسلام أو نصلي وفرض ونأخر فرض أو نصلي يوم وما نصليش يوم وهكذا. لكن الحقيقة لما الواحد بيكبر بقى ووعيه بيزيد ويبتدي يكتشف بقى فعلا معطيات الحياة، وربما للأمانة اللي كان فارق قوي معايا لما ربنا أنعم عليا بنعمة الأمومة. أحلى كلام، أحلى كلام. أيضا مستمعينا، سعدنا وشرفنا في سهرتنا أحلى كلام بلقاء الفنانة القديرة ليلى طاهر. حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي واهلا بالمستمعين كلهم. احنا في برنامجنا احلى كلام دايما بندور على احلى كلام من خلال الاعمال الفنيه، من خلال الاغاني، من خلال الكلمات. احنا محتاجين نسمع بعضها تقول احلى كلام، وكل الناس يعني اي حد هتساليه نفسه يسمع احلى كلام. تاكيد يعني انا بيحصل لي في الحاجات اللي صورتها، وكان بدات بقى حكايه موضه الكلمات المبتذله نقول خالص يعني كلمات اقل من المستوى المصري اللي احنا متعودين عليه. فانا بقى الحقيقه لما بلاقي اي الفاظ من دي او اي كلمات او اي مواقف في اي عمل انا بشارك فيه برفضها تماما. وصلت بيا الدرجه المره ان انا قلت لهم انا هنسحب من العمل، والفلوس اللي اخدتها هرجعها لكم، وشكرا انا مش عايزه اشارك. يعني ازاي تقولي كده وده شغلك وده في عملك وكده؟ فقلت لهم لا، لان احنا لو فضلنا نقول الالفاظ دي والكلمات دي ونتصرف مع بعض بهذا بتتعلم. قالوا لا حضرتك خانم، صحيح، بس يعني ما انت شايفه الشارع في ايه. قلت لهم لا شايفه مش عاجبني. فاحنا ما نرسخش هذه الكلمات وهذه المعاني وهذا الاسلوب، احنا ما نرسخوش بقى، بالعكس احنا لازم نقول ده غلط فما نتكلمش فيه خالص، فالناس ترجع تاني لاصلها، تسمع الكلام الحلو، تسمع الاسلوب والتعامل بين الناس ازاي، بين الازواج، بين الامهات والابناء. لازم ده يبقى محترم وبشكل جميل، يعني حتى يتقدم القدوه. اذا كنا بنشوف كده في الشارع فما يصحش نشوف كده على الشاشه امام الابناء وامام الازواج وغيره. يعني الناس كتير قوي بيتفرج على اي حاجه، الواحد بيتحرج بيتفرج ايه ده يا خبر، الاعلان حتى الاعلانات. وفي ناس بتنبسط قوي وتضحك وتنبسط قوي على الكلام ده، يقول لك ده ما الدنيا كلها بتتكلم كده. لا مش الدنيا كلها، لانه انا من الدنيا. في ناس كتير رافضه كده، في ناس كتير اصدقائنا من الدنيا دي من المجتمع ده. حد انا ما الكلام ده ما بيتقالش في بيوتنا خالص، يعني ما احناش يعني احنا جايين من القمر، احنا من هذا المجتمع ومن وسط هذا المجتمع. فما نقولش علشان شويه اللي في الشارع بيقولوا ده وبيتصرفوا كده فيبقى مصر كلها بقت كده. لا، مستمعينا الأعزاء، وفي حلقات أحلى كلام أيضا سعدنا جدا بلقاء الإذاعي القدير وجدي الحكيم اللي حكى لأول مرة عن قصة حياته في سهرتنا أحلى كلام. بنرحب الليلة بالإعلام القدير وجدي الحكيم. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، وأنا طبعا بأسعد أن أنا بعود إلى بيتي الإذاعة وعلى موجات الإذاعة، لأنه الحين بعتبره أنه بيتي اللي أعطاني الكثير، وهو اللي يمكن سبب وجودي في الساحة النهاردة. فأنا بعتقد أن أنا اسمي وجدي الحكيم، إذاعة مصر. أحلى كلام أحلى. مستمعينا الأعزاء، من ضيوف أحلى كلام أيضا على مدار السنوات الماضية النجم الراحل سامي العدلي، اللي حكى لأول مرة عن حياته وأعماله في برنامجنا أحلى كلام. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي وبالمستمعين كلهم، ويا رب يبقى كلامنا خفيف عليهم ويبقى بجد أحلى كلام إن شاء الله. وإحنا النهاردة بنبدأ أحلى كلام، يعني دايما المرحلة الأولى في حياة الإنسان هي اللي بتعمله هي اللي بتعمل بني آدم، يبقى لها تأثير كبير جدا في شخصيته. طبعا أنا فلاح من المنصورة، ولدت في كفر عبد المؤمن مركز كرنس الدقهلية، وعشنا في المنصورة لغاية ما خدت الإعدادية من ابن الأمان الإعدادية في المنصورة، وبعدين اتنقلنا إلى القاهرة حلوان الأول، وبعدين جينا القاهرة. كنت وأنا في المرحلة بتاعت الإعدادي دي أنا كنت في فريق التمثيل، وكنت بقول مونولوجات وحاجات كده، وكنت ببقى سعيد جدا باشتراكي في الحاجات البسيطة، لأن زمان مع الشهاش انتوا كان كل مدرسة فيها مسرح، فيها ملعب كورة، ملعب باسكت. دلوقتي بقت كلها مباني وفصول، لكن فضلنا طول عمرنا المسرح ده موجود في جميع المدارس الاعدادي والثانوي، والجميع ممكن يشترك فيه طبعا طبعا كله يشترك فيه، بنعمل حفلة اخر السنة وحفلة في نص السنة. ده كان شيء طبيعي وعادي في كل المدارس. اما جينا القاهرة أو حلوان الأول، أنا صدمت إن الناس بتضحك عليا وأنا بقول تهدي وبكتب، فالفصل كله يضحك، ودي كانت يعني إيه لغاية ما تعلمت إن أنا أقول إيه ده وبكتب. وهناك يمكن في حلوان قعدنا سنة، وبعدين جيت على مدرسة محمد فريد الثانوية في شبرا، وأنا في سنة أولى جابولنا المعيدين بتوع المعهد العالي للفنون المسرحية، هم اللي كانوا بيخرجوا المسرحيات في ثانوي، وكان في طبعا مسرح مدرسي هايل. فجه الأستاذ سناء شافع، الدكتور سناء شافع بقى دلوقتي، واختارني وأنا في سنة أولى عشان أعمل بطولة المسرحية. فالولاد بتوع تانية وتالتة بقى هاجوا، يعني ولاد فلاح جاي من المنصورة يبقى بوظوا الحكاية. فجي بعديها حد من مسرح المدرسي اسمه الأستاذ أحمد فؤاد، معرفش بقى ربنا يديله الصحة ويرحمه ويرحمنا من كان معايش أو ميت، وعملنا مسرح كيلوباترا وكان باللغة العربية الفصحى. وأنا في سنة تانية كنت رئيس فرقة التمثيل، ويمكن ده عطلني، أنا عمري في حياتي ما سقطت خالص إلا في ثانوية عامة بسبب التمثيل مرتين. بعد كده رحت أقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية على اعتبار إن أنا سامي العدل جه وكده، بفرحانين قوي، فاكتشفت إن أنا سقطوني. فجت لي صدمة غير عادية، لأن أنا ما قدمتش في أي حتة في الدنيا غير فيها، أنا فاهم إن أنا أروح هفتح الدنيا يعني. المهم دخلت مع التعاون وزعلت قوي من المعهد والتمثيل، ومثلت برضو وانا في معهد التعاون وعملنا فرقة. وانا في سنة تانية رحت قدمت في المعهد ارخم عليهم عشان انا لما يقولوا تعالى اقول لهم مش هيك، ونجحت بقى. انا بقيت في سنة تالتة يعني خلاص اهو. فكانت المفاجأة ان هم يقبلون، فنسيت كل مشاكلي معاهم، وما كملتش حتى بعد سنة تانية في معهد التعاون، ودخلت في

خالتي البيت كمان زي الغلوة وحاجة في البيت كمان، كان في محطة بنزين في شارع صبرا، ثم شارع اسمه روبير سايغ صغير كده يقطن البيت الأولاني فيه في الدور الأرضي عملاق السينما المصرية محمود المليجي وعلوية جميل، ورأيت بعيني رأسي أكثر من مرة يقف في فرندة بيت شقته الصغيرة، الفرندة الصغيرة دي، هو وعلوية جميل، هو لابس بيجامته يبتسم للناس. أحلى كلام أحلى كلام. أيضا مستمعينا من ضيوفنا في أحلى كلام كابتن كريم حسن شحاتة وأحلى كلام في الرياضة. حضرتك فندم. ازاي حضرتك، وبرحب طبعا بكل مستمع اذاعه البرنامج العام. اهلا بحضرتك ومنورنا النهارده وسعداء جدا باستضافه حضرتك النهارده. الله يخليك، انا بشكرك طبعا، انت عارفه الاذاعه انا كمان بحب الاذاعه جدا، وبدايتي كانت في الاذاعه يعني اساسا، فالاذاعه بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. فعلا كانت بدايه حضرتك ازاي؟ في 2008 في بطوله افريقيا امم افريقيا 2008 هنا كانت بدايتي في اذاعه الشباب والرياضه، يعني انا متعلم اذاعه الاول وبعد كده انتقلت للتلفزيون، فالاذاعه بالنسبه لي شيء مهم جدا في حياتي يعني. وحابين بقى نسال حضرتك في احلى كلام، اول حد سمعت منه احلى كلام؟ وانا صغير بقى والدي، اكيد طبعا والدي ووالدتي في البيت طبعا. كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته طبعا. كابتن حسن شحاته ممكن حد يبقى ملامح وجهه وتقول ان هو يعني قاسي شويه او بيتعامل بحزم؟ لا خالص على فكره، كابتن حسن في شغله ممكن حاسم جدا وعنده حزم في التعامل، بس لا بابا في البيت طيب جدا واسري كده، ومعايا حتى دلوقتي مع احفاده اللي هم اولادي واولاد اخويا اسلام، لا بابا طول عمره حنين جدا في البيت، عكس ما الناس بتشوفه شويه في انت عارفه الكوره فيها مدير فني وماسك منتخب مصر، فلازم يبقى عنده صفه القياده ويبقى فيه شويه حسم كده في التعامل، لكن بالعكس هو شخصيه طيبه جدا وشخصيه هاديه جدا وحنين جدا على فكره كابتن حسن شحاته، والناس تعرف كده من بره الكوره بالظبط. حضرتك فتحت عينك لقيت والدك حسن شحاته، كابتن حسن شحاته، وتعلمت منه احلى كلام زي ما حضرتك بتقول، عايزين نعرف الفترة دي لما بدأت اوعى شوية على الكورة، كان عندي مثلا 3 سنين ولا حاجة، كان بابا بيلعب كورة لسه، كان في الزمالك، كان في آخر سنتين ليه في الكورة، فهو دايما أنا مرتبط ببابا جدا، كان وأنا صغير بياخدني معاه الماتشات والتدريبات، بروح معاه حتى في الفندق في المعسكر قبل الماتش، فارتبطت بالكورة وارتبطت بيه جدا، هو كابتن محمود الخطيب كانوا أشهر 2 في كرة القدم زمان كأهلي وزمالك ومنتخب مصر، فكان الناس كلها واخدة بالها مني، عارفة يعني أنت في الأضواء ابن حسن شحاته ومش عارف ايه، كان ساعات الجماهير زمان بتقول له ابو كريم، فكنت حريف سعيد بقى انا كريم طبعا. كنت سعيد جدا وفخور جدا ببابا وكده في فتره اللعب، يعني كنت صغير لسه 3-4 سنين بس كنت واعي يعني، انا فاكر لغايه دلوقتي الفتره دي، وبعدين هو بطل بقى واتجه للتدريب وكده، فانا يعني عشت في مناخ الكوره بشكل جامد من صغري، كانت فتره حلوه جدا طبعا، وبعد كده بقى دخل في التدريب وبدا يمسك فرق، وسافرت معاه بره مصر كذا مره، عشنا في الامارات فتره وعشنا في سلطنة عمان فترة، دي يعني دايما أنا قريب من بابا جدا، حتى في طباعه وفي شخصيته وفي طريقة تفكيره والحاجات دي يعني. أحلى كلام أحلى كلام. مستمعينا الأعزاء، وأحلى كلام أيضا كان في عيد الأضحى المبارك، ومن ضيوفنا كان النجم أحمد فلوكس اللي سمعنا منه بعد نجاح فيلم الممر أحلى كلام. حضرتك وكل سنة وحضرتك بكل خير. أهلا وسهلا وسهلا طيبة، وعيد سعيد عليك وعلى السادة المستمعين وعلى الشعب المصري كله، إن شاء الله يبقى عيد كله فرحة وسعادة عليهم إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، والنهاردة مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، خلينا بقى كل مستمعينا يعرفوا عملت إيه النهاردة كده مع بداية اليوم. صحيت يعني بيبقى منه راحة ومنه سعادة، وبنشوف الولاد في العيلة والصغيرين زي ما كنا زمان بنفرح، وفي بعض من الراحة طبعا يعني نشوف الأقارب، عيد على الناس اللي مننا مش برودكاست من الواتساب، لا يعني اللي تحسين انه تفاصيل ما تفضلوا كل سنه طيب، يعني بيبقوا كم يوم حلوين، في يوم اجتماعيات مفتقدينها، في يوم حاجات من القلب، كنت بعيد عن جو المسؤوليه والشغل، انتي في روتين كده في كل عيد يعني لازم تعمله عشان تحس ان هو ده العيد؟ طبعا العيله والاطفال والعاديات وصلاة العيد. تبدي عاديات يا استاذ احمد ولا ايه؟ والله بقالي سنتين كده، بصي اتعلمت من هنا حاجة لطيفة جدا. وخش ما كنتش بعمل الكلام ده خالص، كنت قاعد بالظبط بس ده حاجة لطيفة. الفنانة هنا شيخة كنت لف الفلوس كده وكنت بديهم للولاد وولاد اختها واخواتها وكده، فتعلمت من القصة دي حلوة قوي، هل بفرح بيها قوي. زمان كنا احنا بناخد ال 20 جنيه وخلاص في ايدينا ولا 10 جنيه، ده بتاع حاجة كده لطيفة قاعد بيفرحوا بيها، تحط لها فلوس شوكليت ومش عارف ايه. فالفكرة دي حلوة، عجبتك الفكرة؟ عجباني لطيفة، بعمل كده احاول اخرج ابني كده الحاجات دي. اول عادية كده وحضرتك صغير كده كنت بتعمل ايه بالعاديات وانت صغير؟ كنا بحب نروح نركب خيل، نروح عارفة ندام الخروج مشاوير البعيدة والحاجات دي يعني مغامرة. كنت بتنتظر العادية بقى جدا. وكنا في مراحل فاكرة لما كنا نجيب العجل ونقعد وتلونه والحاجات دي. اشهر الحاجات الجميله كده اللي كان فيه جيل، يعني احنا تقريبا في الجيل ده اللي هو الجيل اللي بين جيلين، جيل شاف العيد بيصنعه بايديه، يعني بيصنع الفرحه بايديه، وجيل الحاجه بقت يعني زي ما نقول تيك اواي كده، او ما شافش حاجات كتير يمكن يكون جيلنا شافها. عشان احنا كنا في الجيل بتاعنا ده بنهتم يجي رمضان نحط السينه، يجي العيد نعمل مش عارف ايه، نذبح وننزل نوزع بايدينا. النهارده بقت الحياه عايزين يعني يا سلام لو في حد يذبح لنا واحنا قاعدين في التليفون ونوزع واحنا قاعدين في التليفون بابلكيشن، هيبقى جميل قوي. زي احنا تربيناها مش كده، ونعيد ده ونصلي ده وناخد ده ونصلي معاه وناخد ده مش كده. بقول لك لما عجبتني الفكره انها بتقعدي تعملي حاجه، بتعمل حاجه. دلوقتي ما بقاش في حاجه بتتعمل. كان في افتكاسه كده في العيد كنت دايما تعملها مع اصحابك، حاجه بتعملها بايديك كده برضو ممكن تغشش مستمعينا كده لسه في اول يوم العيد يعملوها؟ طبعا تجمع مع الاصدقاء من بعد صلاه الفجر، من بعد من بالليل نقعد بقى ونهرج ونضحك وبتاع لغايه ما نصلي مع بعض صلاه العيد. دي جميله جدا. وبعدين نبقى مع الاسره وتعمل حكايه وروايه وبتاع، عندك ميموريز مع اصحابك كتير، وان ذا سيم تايم معاك بعد كده. احلى كلام، احلى كلام. ايضا مستمعينا على مدار سنوات وسنوات استضفنا من خلال برنامج احلى كلام كوكبه من اسر الشهداء، شهداء حرب اكتوبر وغيرهم. ومن هذه الحلقات حلقه حضراتكم طلبتم الاستماع اليها بعد اذاعتها مباشره، وكانت المذيعه الاستاذه فاطمه طعيمه هي الموجوده على الهواء في هذا اليوم، وكلمتني وقالت لي اتصالات كتير جدا جاءت بعد هذه الحلقه لاعادتها مره اخرى. كانت حلقه الاستاذه نهله احمد حسن ابنه الشهيد احمد حسن، وسمعنا منها أحلى كلام. من الأستاذة نهلة أحمد حسن هي الباحثة عن قصص الشهداء، والدها الشهيد المقدم أحمد حسن من سلاح الدفاع الجوي، قائد كتيبة صواريخ سام 6. الحقيقة أنها منذ سنوات قريبة قررت أنها تبحث عن كل من له علاقة من قريب أو من بعيد ليحكي لها كيف استشهد الشهيد المقدم أحمد حسن. أهلا بحضرتك. وإحنا طبعا صحيح مش في شهر أكتوبر، لكن إحنا حريصين جدا على إحياء ذكرى الشهداء اللي مصر أكيد أنجبت الرجال وما زالت تنجب الرجال. أهلا بيكي ونورتينا. نور بيكو. أهلا بيكي رشا. وإيه قصة البحث عن كل ما يتعلق بقصة والدك؟ أنا كنت عايزة أعرف طريقة استشهاد بابا من زمايله، وكنت عايزة أوصل للي كان موجود مع بابا لحظة استشهاده. إيه الحكمة؟ إيه شوق لبابا؟ حنين لي؟ بدور عليه، وحشني. اتوفى وحضرتك كان عندك كم سنة وقتها؟ كان عندي 6 سنين. يعني كنت طفلة. كنت بتاعي ده؟ يعني حسيتي بفقدانه في الوقت ده؟ أنا طبعا كنت واعية جدا لبابا في الوقت ده، وخاصة ان هو كان تواجده معانا قليل لان كان سافر روسيا للاتحاد السوفيتي مرتين ياخد بعثات هناك. بعد كده كان دايما يروح الجبهة وكده، فالتواجد بتاعه قليل، لكن ساعة ما بيخش علينا بيبقى التواجد بتاعه مميز جدا. حضور يعني حضور قوي جدا. كانت كل الأوقات معاه، يا إما جايب لعب يا إما بيفسحنا. جاب لنا لعب من الاتحاد السوفيتي أنا وأخويا، أنا لغاية النهاردة ما شفتش أب جاب لأولاده حاجة زي اللي جابها لنا. كانت سابقة عصرها طبعا، سابقة عصرها، وكانت حاجة مبهرة جدا. كل ده طبعا كان بيأثر فينا كأطفال. طبعا له بصمة، يعني كان بيجي صحيح وقت قليل لكن بيترك البصمة بتاعته. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الأعزاء، وكان من ضيوفنا أيضا في أحلى كلام الخبير الاقتصادي الكبير الراحل الأستاذ صلاح جودة، اللي سمعنا منه أيضا أحلى كلام ورسائل للشباب. انا اقول للشباب ايه؟ تعالى يا عم انا لازم يبقى عندي حلم. الراجل اللي ما عندوش حلم او الشاب اللي ما عندوش حلم لا يمكن يبقى صاحب رؤيه، ولو مش صاحب رؤيه لا يمكن هيبقى صاحب عمل، هيبقى راجل تقليدي بيقوم من النوم يشتغل نفس العمل اللي بيعمله كل يوم بدون اي نوع من انواع التطور او اللي هو انا بشوف الجوده في الانتاج اللي موجود. لازم اعرف ارسم لحياتي خريطه موجوده، الخريطه اللي موجوده تقول انا السنه دي عاوز كذا، بس السنه الجايه هبقى لازم في المكان ده، السنه اللي وراها كذا. الحاجة التانية ما يستصعبش أي حلم، أي حلم تستطيع الناس على قد حلمها. بمعنى أنا لو حلمت في يوم من الأيام إن أنا أجيب بدلة جديدة، نهاية العمر هجيب البدلة الجديدة دي. لو حلمت في يوم من الأيام إن أنا أبقى مدير عام في الحكومة مثلا، هاجي في يوم من الأيام هبقى مدير عام. لو ده حلم بس، أنا لازم أحلم إن أنا أمسك السماء بإيدي عشان أوصل للسحاب. نقول للشاب احلم ان انت تمسك السماء. الحاجة التانية، اللي قبليك عمله تراكمات وخبرات هم مش احسن منك، بالعكس انت جيت في وقت تاني افضل، عصر افضل، في تكنولوجيا افضل، في اليات اكتر تستطيع ان تحقق طفرات اكبر. ابني على ما سبق بالظبط كده. بس لازم يكون عندك حلم ورؤية، صاحب الحلم هو الذي يصل. احلى كلام، احلى أعزاء. قبل قدوم شهر رمضان كانت لنا حلقة مميزة جدا مع الفنانة القديرة هناء الشربجي في إحدى السنوات، وكانت حلقة مميزة جدا وأسعدت حضراتكم، وأيضا حضراتكم تواصلتم معنا لإعادة هذه الحلقة مرة أخرى. أنا عايزة فانوس رمضان. فانوس على فكره، فانوس استاذ حسن قاعد. هو دايما والله كان بيجيب لي دايما فانوس رمضان ويجيب لي عروسه المولد. انا بيجي المولد بس بقاله شويه ما بيجيبليش. كبرنا بقى. ازاي زمان والله دايما على طول يجيب لي عروسه المولد يجيبها. حتى قبل ما نخلف ولا حاجه يجي جايب عروسه مولد وفانوس رمضان لازم يجيب، كان كل سنه يجيب لي. فخلاص السنه دي انا عايزه بقى الهديه دي. بصي متواضعه ازاي. لا دي حاجة بسيطة خالص. والأستاذ حسن بقى بيسمع الحقيقة التسجيل معانا دلوقتي عشان ينزل اللي جاب لي فلوس. بنشكرك جدا، كنت حريك ضيفة عزيزة علينا جدا مدام هناء الشربجي، الفنانة الجميلة الرقيقة صاحبة الأعمال المميزة والبصمة الفنية التي لا تنسى. بنشكرك جدا وكنت ضيفة عزيزة معانا. أنا اللي بشكركم وعلى استضافتكم، وإن شاء الله نكون خفاف كده على الجمهور. وأنا عارفة أنا بحبهم وهم بيحبوني أنا عارفة، وبقول لهم كلهم كل سنة وأنتم طيبين يا رب، كل واحد نفسه في حاجة تتحقق له السنة دي يا رب. أحلى كلام، أحلى كلام. يا رب كل واحد نفسه في حاجة تتحقق له السنة دي يا رب. بهذه الكلمات الجميلة اللي اختتمت بيها الفنانة القديرة هناء الشربجي كلمتها الجميلة فأحلى كلام، بنختم بيها أيضا حلقات برنامجنا أحلى كلام. مستمعينا، على مدار السنوات الماضية سعدت جدا بحضراتكم، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.